قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. يحدثني أحد الإخوة، والله أنا عندي ثقة، يحدثني هو سند متصل، يقول بأنه قرأ على ممسوس، قال فتكلم الجن اللي عليه وقال يا شيخ ترى بخرج منه وادخل فيك. هذا يسمونه أسلوب إيش؟ ترهيب. إيه هذا يسمونه أسلوب هز، لكن في واحد يهزه وهو جبل، واحد يهزه وإيش؟ وهو ريشة الله طير. نعم. قال شوفني بخرج منه وادخل فيه. قال أخرج منه وادخل فيه. قال والله بكى بين يديه، طبعا بكى سمعه يبكي ولا ما يرى. نعم. قال والله بكى. قلت لما تبكي؟ قال أبكي لأنك قلت هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، فلن أستطيع أن أدخل فيك البتة. إذن الذكر إذا نزلت منزل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل حتى يرتحل. كل الأذكار. السلاح الثالث سلامة القلب من مفسداته. مفسدات القلب 6، وابن القيم يقول 5. فضول النظر، يعني انك تنظر لكل من هب ودب. فضول السمع، اي تسمع كل شيء. فضول الكلام، يعني تتكلم بما تريد. فضول الاكل، فضول المنام، فضول الصحبه بمعنى الشيء الزائد. اذا سلمت من هذه الفضول، من هذه المفسدات، استطعت أن تنتصر على الشيطان. لأن ترى يدخل من العين. العين إيش؟ تزني. وزناها إيش؟ النظر. النظر. النظر. وترى الأذن تزني. وزناها إيش؟ السمع. السمع. واللسان يزني. وزناها إيش؟ الكلام. واليد تزني. وزناها البطش. إلى غير ذلك. المهم على أنك تسلم من هذه المفسدات. السلاح الرابع اليقين. إذا جاءك الشيطان لا تتعامل بالوسوسة، تعامل باليقين، لأنه يورد عليك أمور فعلت ولم تفعل وكذا وكذا. سد هذا الباب، باب الوسوسة، باليقين. إن تيقنت الأمر فبها، ما تيقنت الأمر فإياك أن تستسلم للشيطان، بل يجب أن تتعامل معه باليقين من أجل أن تنتصر عليه. السلاح الخامس الصبر، وقد تكلمت عنه. العدو الثالث عدو إنسي، وعداوته نوعان. عدو بالمنكرات، وعدو بالكفريات. عدو بالمنكرات يعني تجده يسعى إلى نشر المنكرات، نشر الفساد، نشر المعاصي، يسعى إلى إفساد المجتمع، يسعى إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. هؤلاء الذين عداوتهم بالمنكرات التي فشت وانتشرت في المجتمع ينتصر عليهم بثلاثة أسلحة. السلاح الأول الإنكار باليد، وهذا لمن والله الله عز وجل الأمر من أجل أن يعني يمنع هذا المنكر بالقوة، وهم الأمراء. وأنت في بيتك مع أولادك، كل من له سلطة ولي سلطة، سواء كانت هذه السلطة من قبل الرب عز وجل له كولايته على أولاده، أو سلطة يعني وليها ولي الأمر من أجل أن يعالج وأن يكافح وأن يمنع وأن يحارب المنكرات، فيجب عليه وجوباً أن ينكر هذه المنكرات. نعم. والسلاح الثاني الإنكار باللسان، وهذا في حق العلماء الذين يملكون البيان، يبينون للناس ويردون المنكرات ويوضحون الحق ويمنعون الباطل، وهذه مسؤولية أهل العلم. السلاح الثالث الإنكار بالقلب، وهذا في حق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن ينكروا لكنهم يستطيعون أن يعني يكرهوا، لكن الكراهة للشيء تستدعي أن تفارق المجلس الذي أنت فيه الذي فيه المنكر. من الناس من يجلس في مجالس المنكر ويقول أنا أنكرها بقلبي، ما هو صح. لو أنكرتها بقلبك إيش؟ فلا تقعد معهم، أما تقعد معهم وتقول أنا منكر بالقلب ما هو صحيح. كم من الناس يقول أنا منكر بقلبي وجالس مع أهل المنكرات يوافقهم، وقال لا أحبها، لا تحبها، غير وجهك، لا تقعد مع هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العدو الثاني من العداوة الإنسية عدو بالكفريات، وعداوة الكفريات نوعان. النوع الأول كفريات ظاهرة وباطنة، وهذا في حق المشركين أهل الكفر، كفرياتهم ظاهرة وباطنة. والنوع الثاني كفريات باطنة يظهرون في ظاهرهم الصلاح وهم أعداء، ويحكم بباطنهم لا بظاهرهم وهم المنافقون. والله تعالى قد قال إن الله جامع المنافقين ويش والكافرين في جهنم جميعا. وينتصر على هذا العدو بالأسباب التالية أو بالأسلحة التالية. أولا الإيمان، الإيمان، لأن الإيمان قوة، قوة. والدليل على ذلك قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه إيش؟ أشداء أقوياء، أشداء أقوياء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، على الكفار رحماء بينهم، بينهم. ما واحد يقول والله إني شديد، قال جارك يشتكي منك، قال شديد، قال الله أشداء، لكن قال على الكفار ما قال على المؤمنين، قال على الكفار. وبين المؤمنين إيش؟ رحماء، رحماء بينهم. ولأن الإيمان علو، والإيمان يعلو ولا يعلى عليه، عليه. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، عليه. ولأن الإيمان أمن في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولأن الإيمان عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولأن الإيمان ثبات، ثبات. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا، آمنوا. ولأن الله عز وجل أحق على نفسه تكرما وجودا، أحق على نفسه تكرما وجودا أن ينصر المؤمنين. قال وكان حقا علينا إيش؟ نصر المؤمنين، نصر المؤمنين، ولن يخلف ذلك عز وجل. ولأن الله عز وجل نعم ضمن لأهل الإيمان النصر، قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولأن الله عز وجل ضمن أن يدافع عن أهل الإيمان، قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل هذه النصوص تدل على أن هذا سبب قوي، وإن الواجب على أهل الإسلام اليوم أن يتحلوا بالإيمان الصادق والإيمان القوي، والإيمان الذي يطهر الظاهر ويطهر الباطن، والإيمان الذي يفتح أبواب الطاعة، والإيمان الذي يغلق أبواب المعصية، من أجل أن تكون ثمرته ظاهرة في واقع الناس. والنبي عليه السلام حارب الأعداء بالإيمان. السلاح الثاني نصر دين الله، ونصر دين الله بأن نستسلم لله بالتوحيد، وننقاد له بالطاعة، ونخلص من الشرك، ونتبرأ من المشركين، ويسلم المسلمون من أذى ألسنتنا وأيدينا، ويعني ننشر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، بل ونبين محاسن هذا الدين، فإنه كله محاسن. هو دين حفظ الله به الحقوق، وهو دين حرم الله به العقوق، بل وندافع عن هذا الدين بكل ما أوتينا بغال أو نفيس أو رخيص، بل وينبغي أن نتخلق بأخلاقه، وأن نتأدب بآدابه، وأن نعلم وأن نحب أهله، وأن نبغض أعداءه، وأن نعلم بأننا نشرف بالانتساب للإسلام، ولا يشرف الإسلام بانتسابنا إليه. هذا نصر الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك. أما تكون عامل هدم، معول هدم في هذا الدين، تقول يا رب انصرني، كيف؟ لابد تكون عامل بناء. ويقول تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. وش العينة؟ العينة أشتري مثلا سيارة ب50,000 كاش وأبيعها عليك ب80,000 وأستردها منك بعد ما بعتها عليك ب80,000 تقاصير، أستردها منك ب50,000. هذه إدخال السلعة من باب زيادة 30 ربا. قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم عدوا أو سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. وقال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وقال ربعي بن عامر وهو على بلاط رستم الذي بعثه كسرى لحرب المسلمين، قال له ربعي وهو أعرابي قصير القامة ومعه دابة قصيرة وأخذ بحربته يعني على النمارق المزخرفة أمام رستم يخرجها تخريب، قال له رستم: من أنتم؟ طبعا الفرس كانوا يحتقرون العرب، كل الأمم كانت تحتقر العرب، لكن الله رفع قدره. قال: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله، أي كنا أموات فأحيانا بهذه الرسالة بهذا الدين، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة.